الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول السائل: ما توجيهكم في فكرة توزيع بطاقات للنساء فيها مقتطفات ونصائح عن اللباس والحجاب ومخاطبة الرجال وهذه الأمور التي يقع فيها كثير من النساء في هذا الوقت؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النص واجتهادية فيما لم يخالف النص. فإذا أراد الإنسان أن يدعو إلى الله عز وجل بوسيلة من وسائل الدعوة فإننا نتوقف في هذه الوسيلة حتى ننظر فيها وفي مضمونها وحقيقتها. فإن كانت وسيلة تتضمن مخالفة شيء من أدلة الكتاب أو السنة فإننا نرفضها ونقول إن وسائل الدعوة توقيفية فيما خالف النصوص الشرعية. وأما إذا كانت وسيلة لا تقتضي مخالفة شيء من أدلة الكتاب والسنة فإننا نجيزها ونقول لا بأس ولا حرج في استعمالها والدعوة إلى الله عز وجل عن طريقها، لأن وسائل الدعوة اجتهادية فيما لم يخالف النصوص. وهذا القول قول وسط بين من جعل وسائل الدعوة اجتهادية مطلقا بلا تفصيل وبين قول من قال بأن وسائل الدعوة توقيفية مطلقا بلا تفصيل. فالقول الصحيح في هذه المسألة أن وسائل الدعوة توقيفية واجتهادية، فهي توقيفية فيما خالف النصوص واجتهادية فيما لم يخالف النص. وبناء على ذلك فهذه البطاقات التي يكتب فيها شيء من المواعظ وشيء من الدعوة التي تخص النساء في حجابهن وعفتهن ومحادثتهن مع الرجال الأجانب وغض أبصارهن وغير ذلك مما يتعلق بمسائل المرأة، أرى أنها إن شاء الله وسيلة دعوية لا تخالف شيئا من الأدلة، فلا بأس بها عندي ولا حرج في استعمالها والدعوة إلى الله عز وجل بها، لكن مع التنبيه بأن هذه الأوراق تحمل شيئا من أسماء الله عز وجل، فالواجب احترامها متى ما انتهت المرأة من قراءتها، فإنها إما تهديها لإحدى أخواتها أو تحتفظ بها في مكان طاهر أو تحرقها احتراما لما فيها من الدعوة وذكر اسم الله عز وجل. فإذا كتبتم هذه البطاقات الدعوية فضعوا سطرا صغيرا عبارة عن كلمتين أو ثلاث فيها شيء من أسماء الله فلا ترميها مثلا أو نحو تلك العبارات التي تختارونها أنتم، وجزاكم الله خيرا على ذلك وبارك فيكم وتقبل منا ومنكم والله أعلم.